وليعلم أن العلماء تعرض أقوالهم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعرض على كلام أهل العلم، لا ما هو صحيح. العلماء هم الذين يعرضوا كلامهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة إنما هي بالدلائل لا بعظمة القائل، هذا هو. والاتباع الصحيح إنما هو بالسير على طريق من كان قبلنا رحمهم الله تعالى ورضي عنه. فإذا جاء الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وأما أهل العلم فيجتهدون. أعجب من ذلك شيء واحد أخبركم به وأنتم تعرفونه فقط كما قلت لكم مذاكرة تذكيرا. الآن تجد واحد يتشدق يقول لك أخطأ مالك ويرد عليه، أنا من حيث المبدأ، من حيث المبدأ هذا مبدأ صحيح، العلماء ما هم معصومون، الخطأ مردود كما قال مالك رضي الله عنه. مالك قال ما منا إلا رد ومردود عليه. جاءت الست من شوال قال ما أدركت، ما رأيت حدا في المدينة يصومها، تمام، وما قال بصيامها وكره ذلك، إنه له عبارة لطيفة، قال مالك هو القائل ما من لا إلا رد ومردود عليه ونحن نطبق ما قاله عليه، انتهينا ما في شيء. لما؟ لأن القاعدة واحدة ما تتغير. فالآن الذي أقول تجده هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أشرت إليه آنفا، وأنا ما أقصد شخص بعينه، فيه أعداد ظهرت على الساحة في هذه الآونة المتأخرة على الساحة السلفية، ظهرت تقول بمثل هذا. أقول إنك إذا نظرت عند هذا القائل الذي يقول بمثل هذا الكلام الذي سمعناه قبل قليل تجد ما منا إلا رد مردود عليه. طيب لكن الآن هذا الشيخ الفلاني، هذا الداعية الفلاني، هذا الشخص الفلاني أخطأ. طيب هل الاحتكام فيه إلى النص من القرآن ومن السنة وما قاله الصحابة، أم الاحتكام فيه إلى غيرهم غير ذلك؟ فإن قال الاحتكام إلى النص القرآن السنة أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، طيب قد أنصفت من نفسك، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقال الصحابة في هذه المسألة كذا، تمام، تجده بعد ذلك لا يسلم، يذهب إلى مصيبة ثانية يقول لك الشيخ فلان قال كذا، الشيخ فلان قال كذا ليش ما رديت عليه، تمام، والشيخ فلان قال كذا ليش ما رديت عليه. هل أنا قلت لك إن قول الشيخ فلان هذا اللي تقوله صح حتى تلزمني هذا الإلزام؟ هل قلت لك إن قول الشيخ الفلاني الثاني الذي أخطأ فيه صح حتى تلزمني أيضا بهذا الإلزام؟ فخرجنا إلى ما؟ إلى صورة أخرى مشوهة تماما، وهي عكس ما قاله سلفنا الصالح. ماذا قالوا في هذه الصورة؟ قالوا الحجة إنما هي في الخير ما هو في الخطأ، في الخطأ والشر، يعني أنت تحتج بالإنسان اللي على الخير على الصواب، ما هو تحتج به في خطأه. العلماء ما يحتج بهم في أخطائهم، يحتج بهم رحمهم الله في الصواب وفي الكلام الجميل الطيب الموافق للكتاب والسنة علماء الإسلام، وما أخطأوا فيه وهم من أهل العلم حقا قد بينه علماء الإسلام، وهم لا يخلون ما بين أجر أو أجرين، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فأجر ومعفو عنه إيش خطأه، له أجر الاجتهاد. لكن أنت الآن ما لك من الأجر ولا شيء، بل يخاف عليك الوزر، لأنك قد تبين لك وبين لك النصوص وذكرت لك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا تزال أنت تحتج بالخطأ لتبرر ما أنت عليه من الخطأ. معناه أنت معاند في هذا الجانب، والمقصد ما هو نصرة الحق، المقصد الانتصار للذي أنت الآن عليه من الباطل، أو عليه من تعظم، أو عليه من تدافع عنه، وهذا ليس من أخلاق أهل الإيمان أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعود ونراجع أحوال هذه الخلافات التي طفت على الساحة السلفية الآن وأضعفت السلفيين الآن وقطعتهم ومزقتهم الآن. فكما قلت لكم، والله ما قال هذه الأقوال من كنا نعرفهم في سابقتنا وأيامنا الأولى مع الأشياخ، وإنما نبتت هذه النابتة وتظاهرت بحب الشيخ فلان والشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان ليزرعوا الفتن في بلدان المسلمين بين السلفيين، إلى أن وصلوا إلى الذي يريدون ومزقوا السلفيين، وأصبحت المراشقات بينهم على وسائل أو في وسائل التواصل على الساحات، كل يراها ويسمعها، فيا شماتة أهل الباطل بأهل الإسلام.